بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 94 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. استئناف بياني أوثر بصريحه جانب المؤمنين من المستمعين للقرآن، لأنهم لما سمعوا البشرة تطلعوا إلى صفة البشرة وتعيين المحسنين ليضعوا أنفسهم في حق مواضعها، فأجيبوا بأن البشرة هي نفي الخوف والحزن عنهم، وأنهم أصحاب الجنة، وأن المحسنين هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في أعمالهم. وأشير بمفهومه إلى التعريض بالذين ظلموا، فإن فيه مفهوم قصر من قوله أولئك أصحاب الجنة، وتعريفهم بطريق الموصولية لما تؤذن به الصلة من تعليل كرامتهم عند الله، لأنهم جمعوا حسن معاملتهم لربهم بتوحيده وخوفه وعبادته، وهو ما دل عليه قالوا ربنا الله إلى حسن معاملتهم أنفسهم، وهو معنى ثم استقاموا. وجيء في صلة الموصول بفعل قالوا لإيجاز المقول وغنيته عن أن يقال اعترفوا بالله وحده وأطاعوا، والمراد أنهم قالوا ذلك واعتقدوا معناه، إذ الشأن في الكلام الصدق وعملوا به، لأن الشأن مطابقة العمل للاعتقاد. وثم للتراخي الرتبي، وهو الارتقاء والتدرج، فإن مراعاة الاستقامة أشق من حصول الإيمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس، فأما الإيمان فالنظر يقتضيه واعتقاده يحصل دفعة لا يحتاج إلى تجديد ملاحظة، فهذا وجه التراخي الرتبي من جهة. وإن كان الإيمان أرقى درجة من العمل، من حيث إنه شرط في الاعتداد بالعمل، ولذلك عطف بثم التي للتراخي في قوله تعالى: وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى قوله: ثم كان من الذين آمنوا. فالاعتباران مختلفان باختلاف المقام المسوق فيه الكلام، كما يظهر بالتأمل هنا وهناك، وتقدم نظيره في سورة فصلت. ودخول الفاء على خبر الموصول وهو فلا خوف عليهم لمعاملة الموصول معاملة الشرط، كأنه قيل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، ومثله كثير في القرآن، فأفاد تسبب ذلك في أمنهم من الخوف والحزن. وعليهم خبر عن خوف، أي لا خوف يتمكن منهم ويصيبهم ويلحقهم. وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله ولهم يحزنون لتخصيص المسند إليه بالخبر، نحو ما أنا قلت هذا، أي أن الحزن منتف عنهم لا عن غيرهم. والمراد بالغير من لم يتصف بالإيمان والاستقامة في مراتب الكفر والعصيان، فجنس الخوف ثابت لمن عداهم على مراتب توقع العقاب، حتى في حالة الوجل من عدم قبول الشفاعة فيهم ومن توقع حرمانهم من نفحات الله تعالى. واستحضارهم بطريق اسم الإشارة في قوله أولئك أصحاب الجنة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد من الإخبار عنهم بما بعد الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة، كما تقدم في قوله أولئك على هدى من ربهم في أول سورة البقرة. وأصحاب الجنة أدل على الاختصاص بالجنة من أن يقال أولئك في الجنة وأولئك لهم الجنة، لما في أصحاب من معنى الاختصاص وما في الإضافة أيضا. وقوله جزاء بما كانوا يعملون تصريح بما استفيد من تعليل الصلة في الخبر ومن اقتضاء اسم الإشارة جدارتهم بما بعده، وما أفاده وصف أصحاب وما أفادته الإضافة، وهذا من تمام العناية بالتنويه بهم. قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. تطلب بعض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الآية عقب التي قبلها. وذكر القرطبي عن القشيري أن وجه اتصال الكلام بعضه ببعض أن المقصود بيان أن له لا يبعد أن يستجيب بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ويكفر به بعضهم، كما اختلف حال الناس مع الوالدين. وقال ابن عساكر: لما ذكر الله التوحيد والاستقامة عطف الوصية بالوالدين، كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن. وكلا هذين القولين غير مقنع في وجه الاتصال. ووجه الاتصال عندي أن هذا انتقال إلى قول آخر من أقوال المشركين، وهو كلامهم في إنكار البعث وجدالهم فيه، فإن ذلك من أصول كفرهم بمحل القصد من هذه الآيات قوله: والذي قال لوالديه أف لكما، إلى قوله: خاسرين. وصيغ هذا في أسلوب قصة جدال بين والدين مؤمنين وولد كافر، وقصة جدال بين ولد مؤمن ووالدين كافرين، لأن لذلك الأسلوب وقعا في أنفس السامعين، مع ما روي أن ذلك إشارة إلى جدال جرى بين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه وبين والديه كما سيأتي. ولذلك تعين أن يكون ما قبله توطئة وتمهيدا لذكر هذا الجدال. وقد روى الواحدي عن ابن عباس أن قوله: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى قوله: يوعدون، نزل في أبي بكر الصديق. وقال ابن عطية وغير واحد: نزلت في أبي بكر وأبيه أبي قحافة وأمه أم الخير، أسلم أبواه جميعا. وقد تكررت الوصاية ببر الوالدين في القرآن، وحرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، فكان البر بالوالدين أجلى مظهرا في هذه الأمة منه في غيرها، وكان من بركات أهلها، بحيث لم يبلغ بر الوالدين مبلغا في أمة مبلغه في المسلمين. وتقدم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا في سورة العنكبوت. والمراد بالإنسان الجنس، أي وصينا الناس، وهو مراد به خصوص الناس الذين جاءتهم الرسل بوصايا الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذلك هو المناسب لقوله في آخرها: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا الآية. وكذلك هو فيما ورد من الآيات في هذا الغرض، كما في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان بصيغة واحدة. والحسن مصدر حسن، أي وصيناه بحسن المعاملة، وقرأه الجمهور كذلك، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف إحسانا. والنصب على القراءتين إما بنزع الخافض وهو الباء، وإما بتضمين وصينا معنى ألزبنا. والكره بفتح الكاف وبضمها مصدر أكره، إذا امتعض من شيء، أي كان حمله مكروها لها، أي حالة حمله وولادته لذلك. وقرأ الجمهور كرها في الموضعين بفتح الكاف، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف في الموضعين. وانتصب كرها على الحال، أي كارهة أو ذات كره، والمعنى أنها حملته في بطنها متعبة من حمله، تعبا يجعلها كارهة لأحوال ذلك الحمل، ووضعته بأوجاع وآلام جعلتها كارهة لوضعه. وفي ذلك الحمل والوضع فائدة له، هي فائدة وجوده الذي هو كمال حال الممكن، وما ترتب على وجوده من الإيمان والعمل الصالح الذي به حصول النعم الخالدة. وأشير إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودفع آلم الجوع عنه، وهو عمل شاق لأمه، فذكرت مدة الحمل والإرضاع لأنها لطولها تستدعي صبر الأم على تحمل كلفة الجنين والرضيع. والفصال الفطام، وذكر الفصال لأنه انتهاء مدة الرضاع، فذكر مبدأ مدة الحمل بقوله وحمله، وانتهاء الرضاع بقوله وفصاله، والمعنى وحمله وفصاله بينهما 30 شهرا. وقرأ يعقوب وفصله بسكون الصاد، أي فصله عن الرضاع بقرينة المقام. ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في 30 شهرا لتطابق مختلف مدة الحمل، إذ قد يكون الحمل 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر و9 وهو الغالب. قيل كانوا إذا كان حمل المرأة 9 أشهر وهو الغالب أرضعت المولود 21 شهرا، وإذا كان الحمل 8 أشهر أرضعت 22 شهرا، وإذا كان الحمل 7 أشهر أرضعت 23 شهرا، وإذا كان الحمل 6 أشهر أرضعت 24 شهرا، وذلك أقصى أمد الإرضاع. فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل شهرا زائدا في الإرضاع، لأن نقصان مدة الحمل يؤثر في الطفل هزالا. ومن بديع هذا الطي في الآية أنها صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون دون 9 أشهر، ولولا أنها تكون دون 9 أشهر لحددته ب9 أشهر، لأن الغرض إظهار حق الأم في البر بما تحملته من مشقة الحمل، فإن مشقة مدة الحمل أشد من مشقة الإرضاع، فلولا قصد الإيماء إلى هذه الدلالة لكان التحديد ب9 أشهر أجدر بالمقام. وقد جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية مع آية سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين دليلا على أن الوضع قد يكون ل6 أشهر، ونسب مثله إلى ابن عباس، وروى عن معمر ابن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فذكر له فبعث إليها عثمان، فلما أوذي بها أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت قوله وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال: حولين كاملين. فلم نجده بقي إلا 6 أشهر، فرجع عثمان إلى ذلك، واستدلاله بني على اعتبار أن شمول الصور النادرة التي يحتملها لفظ القرآن هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا لكل شيء من مثل هذا. وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حتى ابتدائية، ومعناها معنى فاء التفريع على الكلام المتقدم، وإذ كانت حتى لا يفارقها معنى الغاية كانت مؤذنة هنا بأن الإنسان تدرج في أطواره من وقت فصاله إلى أن بلغ أشده، أي هو موصى بوالديه حسنا في الأطوار الموالية لفصاله، أي يوصيه وليه في أطوار طفولته، ثم عليه مراعاة وصية الله في وقت تكليفه. ووقوع إذا بعد حتى ليرتب عليها توقيت ما بعد الغاية من الخبر، أي كانت الغاية وقت بلوغه الأشد. وقد تقدمت نظائر ذلك قريبا وبعيدا، منها قوله تعالى: حتى إذا فشلتم في سورة آل عمران. ولما كان إذا ظرفا لزمن مستقبل كان الفعل الماضي بعدها منقلبا إلى الاستقبال، وإنما صيغ بصيغة الماضي تشبيها للمؤكد لتحصيله بالواقع، فهو استعارة، وإذا تجريد للاستعارة، والمعنى حتى يبلغ أشده، أي يستمر على الإحسان إليهما إلى أن يبلغ أشده، فإذا بلغه قال رب أوزعني، أي طلب العون من الله على زيادة الإحسان إليهما، بأن يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه، ومن جملة النعم عليه أن ألهمه الإحسان لوالديه. ومن جملة نعمه على والدي أن سخر لهما هذا الولد ليحسن إليهما، فهاتان النعمتان أول ما يتبادر عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه، لأن المقام للحديث عنهما، وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت بلغ الأشد وهو فعل قال رب أوزعني من جملة ما وصي به الإنسان، أي أن يحسن إلى والديه في وقت بلوغه الأشد. فالمعنى: ووصينا الإنسان حسنا بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد، أي ألا يفتر عن الإحسان إليهما بكل وجه حتى بالدعاء لهما، وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق، إذ يكون له فيه زوجة وأبناء، وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها فيه زوج وبيت وأبناء، فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان إليهما، فنبها بأن لا يفتر عن الإحسان إلى الوالدين. ومعنى قال رب أوزعني أنه دعا ربه بذلك، ومعناه أنه مأمور بالدعاء إليهما بأن لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدعاء لهما، وبأنه يحسن إليهما بظهر الغيب منهما حين مناجاته ربه، فلا جرم أن إحسانه إليهما في المواجهة حاصل بفحوى الخطاب كما في طريقة الفحوى في النهي عن أذاهما بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. وحصل المعنى أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع لهما، وهو معنى قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأن الله لما أمر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم بثه في صدور الرجال، وولد صالح يدعو له بخير. وما شكر الولد ربه على النعمة التي أنعمها الله على والديه إلا من باب نيابته عنهما في هذا الشكر، وهو من جملة العمل الذي يؤديه الولد عن والديه. وفي حديث الفضل ابن عباس أن المرأة الخثعمية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه، وهو حج غير واجب على أبيها لعجزه. والأشد حالة اشتداد القوى العقلية والجسدية، وهو جمع لم يسمع له بمفرد، وقيل مفرده شدة بكسر الشين وهاء التأنيث مثل نعمة جمعها أنعم. وليس الأشد اسم العدد من سني العمر، وإنما سنو العمر مظنة للأشد، ووقته ما بعد 30 سنة، وتمامه عند 40 سنة، ولذلك عطف على بلغ أشده قوله وبلغ 40 سنة، وتمامه عند 40 سنة، ولذلك عطف على بلغ أشده قوله وبلغ 40 سنة، أي بلغ الأشد ووصل إلى أكمله، فهو كقوله تعالى: فلما بلغ أشده واستوى، وتقدم في سورة يوسف. وليس قوله وبلغ 40 سنة تأكيدا لقوله بلغ أشده، لأن إعادة فعل بلغ تبعد احتمال التأكيد، وحرف العطف أيضا يبعد ذلك الاحتمال. وأوزعني ألهمني، وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الوزع، أي الانكفاف عن عمل ما، فالهمزة فيه للإزالة، وتقدم في سورة النمل. ونعمتك اسم مصدر مضاف يعم، أي ألهمني شكر النعم التي أنعمت بها علي وعلى والدي من جميع النعم الدينية كالإيمان والتوفيق، ومن النعم الدنيوية كالصحة والجداه. وما ذكر من الدعاء لذريته بقوله وأصلح لي في ذريتي استطراد في أثناء الوصاية بالدعاء للوالدين، بأن لا يغفل الإنسان عن التفكر في مستقبله بأن يصرف عنايته إلى ذريته كما صرفها إلى أبويه، ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما كان منه لأبويه، وإصلاح الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إلى الوالد. وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته، مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى الوالدين إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه إليهما، ولأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة. وفيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وفي رواية لولده، وهو حديث حسن متعددة طرقه. واللام في وأصلح لي لام العلة، أي أصلح في ذريتي لأجلي ومنفعتي، كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. ونكتة زيادة هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار إلى نعم الله عليه وعلى والديه تعرض إلى نفحات الله فسأله إصلاح ذريته، وعرض بأن إصلاحهم لفائدته، وهذا تمهيد لبساط الإجابة، كأنه يقول: كما ابتدأتني بنعمتك وابتدأت والدي بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي إلى برهما، كمل إنعامك بإصلاح ذريتي فإنها إصلاحهم لي. وهذه ترقيات بديعة في درجات القرب. ومعنى ظرفية في ذريتي أن ذريته نزلت منزلة الظرف يستقر فيه ما هو به الإصلاح ويحتوي عليه، وهو يفيد تمكن الإصلاح من الذرية وتغلغله فيهم. ونظره في الظرفية قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وجملة إني تبت إليك كالتعليل المطلوب بالدعاء تعليل بتوسل بصلة الإيمان والإقرار بالنعمة والعبودية. وحرف إن للاهتمام بالخبر كما هو ظاهر، وبذلك يستعمل حرف إن في مقام التعليل ويغني غناء الفاء. والمراد بالتوبة الإيمان، لأنه توبة من الشرك، وبكونه من المسلمين أنه تابع شرائع الإسلام وهي الأعمال، وقال من المسلمين دون أن يقول أسلمت، كما قال: تبت إليك، لما يؤذن به اسم الفاعل من التلبس بمعنى الفعل في الحال، وهو التجدد، لأن الأعمال متجددة متكررة. وأما الإيمان فإنما يحصل دفعة فيستقر، لأنه اعتقاد، وفيه الراهي على الفاصلة. هذا وجه تفسير الآية بما تعطيه تراكيبها ونظمها دون تكلف ولا تحمل، وهي عامة لكل مسلم أهل لوصاية الله تعالى بوالديه والدعاء لهما إن كانا مؤمنين. قال الله عز وجل: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. جاء باسم الإشارة إلى الغرض الذي ذكرناه آنفا عند قوله أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، وكونه إشارة جمع ومخبرة عنه بألفاظ الجمع ظاهر في أن المراد بالإنسان من قوله ووصينا الإنسان غير معين، بل المراد الجنس المستعمل في الاستغراق كما قدمنا. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ما قبلها من الوصف والحث يحدث ترقب السامع لمعرفة فائدة ذلك، فكان قوله أولئك الذين يتقبل عنهم إلى آخره جوابا لترقية. وعموم أحسن ما عملوا يكسب الجملة فائدة التذييل، أي الإحسان بالوالدين والدعاء لهما وللذرية من أفضل الأعمال، فهو من أحسن ما عملوا، وقد تقبل منهم كل ما هو أحسن ما عملوا. والتقبل ترتب آثار العمل من ثواب على العمل واستجابة للدعاء. وفي هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة، لأن الله تولى تلقينه مثل الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة. وعدي فعل يتقبل بحرف عن، وحقه أن يعد بحرف من، تغليبا لجانب المدعو لهم وهم الوالدان والذرية، لأن دعاء الولد والوالد لأولئك بمنزلة النيابة عنهم في عبادة الدعاء. وإذا كان العمل بالنيابة متقبلا علم أن عمل المرء لنفسه متقبل أيضا، ففي الكلام اختصار كأنه قيل أولئك يتقبل منهم ويتقبل عن والديهم وذريتهم أحسن ما عملوا. وقرأ الجمهور يتقبل ويتجاوز بالياء التحتية مضمومة مبنيين للنائب، وأحسن مرفوع على النيابة عن الفاعل، ولم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبل هو الله. وقرأها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بنونين مفتوحتين ونصب أحسن. وقوله في أصحاب الجنة في موضع الحال من اسم الإشارة، أي كائنين في أصحاب الجنة حين يتقبل أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، لأن أصحاب الجنة متقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وذكر هذا للتنويه بهم بأنهم من الفريقين المشرفين كما يقال أكرمه في أهل العلم، وانتصب وعد الصدق على الحال من التقبل والتجاوز المفهوم من معاني يتقبل ويتجاوز، فجاء الحال من المصدر المفهوم من الفعل كما أعيد عليه الضمير في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. والوعد مصدر بمعنى المفعول، أي ذلك موعدهم الذي كانوا يوعدونه. وإضافة وعد إلى الصدق إضافة على معنى من، أي وعد من الصدق إذ لا يتخلف. والذي كانوا يوعدون صفة وعد الصدق، أي ذلك هو الذي كانوا يوعدونه في الدنيا بالقرآن في الآيات الحاثة على بر الوالدين وعلى الشكر وعلى إصلاح الذرية. قال الله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا الفريق المقصود من هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى ووصينا الإنسان، وهذا الفريق الذي كفر بربه وأساء إلى والديه. وقد علم أن والديه كانا مؤمنين من قوله أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي الآية. فجملة والذي قال لوالديه الأحسن أن تكون معطوفة على الجملة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إلى آخر انتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم، وهي مقالة إنكار البعث. وأما قوله الذي قال لوالديه فالوجه جعله مفعولا لفعل مقدر تقديره واذكر الذي قال لوالديه، لأن هذا الوجه يلائم كل الوجوه، ويجوز جعله مبتدأ وجملة أولئك الذين حق عليهم القول في أمم خبرا عنه على أحد الوجهين الاثنين في مرجع اسم الإشارة من قوله أولئك الذين حق عليهم القول، والذي هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته، وهذا وصف لفئة من أبناء من المشركين أسلم آباؤهم ودعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأغلظوا لهم القول فضموا إلى الكفر بشنيع عقوق الوالدين، وهو قبيح لمنافاته الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن حال الوالدين مع ابنائهما يقتضي معاملتهما بالحسنى، ويدل لعدم اختصاص قوله في آخرها أولئك الذين حق عليهم القول إلى آخره. والذي عليه جمهور المفسرين أن الآية لا تعني شخصا معينا، وأن المراد منها فريق أسلم آباؤهم ولم يسلموا حينئذ. عن ابن عباس ومروان ابن الحكم ومجاهد والسدي ونجريج أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق واسمه عبد الكعبة، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعد أن أسلم عبد الرحمن، قالوا كان قبل الهجرة مشركة، وكان يدعوه أبوه أبو بكر وأمه أم رومان إلى الإسلام ويذكرانه بالبعث، فيرد عليهما بكلام مثل ما ذكره في هذه الآية ويقول فأين عبد الله بن جدعان، وأين عثمان بن عمرو، وأين عمرو بن كعب ومشايخ قريش، حتى أسألهم عما يقول محمد. لكن ليست الآية خاصة به حتى تكون نازلة فيه، وبهذا يقول قول عائشة رضي الله عنها لما قال مروان بن الحكم لعبد الرحمن هو الذي يقول الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، وذلك في قصة إشارة عبد الرحمن على مروان أخذه البيعة ليزيد بن معاوية بالعهد له بالخلافة. ففي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن يوسف بن ماهك أنه قال كان مروان بن الحكم على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، أي بولاية العهد، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر أهرقلية، أي أجعلتموها وراثة مثل سلطنة هرقل، فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري أي براءتي، وكيف يكون المراد به الذي قال لوالديه أف لكما عبد الرحمن بن أبي بكر، وآخر الآية يقول أولئك الذين حق عليهم القول إلى خاسرين، فذكر اسم الإشارة للجمع وقضى على المتحدث عنهم بالخسران، ولم أقف على من كان مشركا وكان أبواه مؤمنين. وأيما كان فقد أسلم عبد الرحمن قبل الفتح، فلما أسلم جب إسلامه ما قبله وخرج من الوعيد الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول الآية، لأن ذلك وعيد، وكل وعيد فإنما هو مقيد تحققه بأن يموت المتوعد به غير مؤمن، وهذا معلوم بالضرورة من الشريعة، وتلقب عند الأشاعرة بمسألة الموافاة، على أنه قيل إن الإشارة بقوله أولئك عائدة إلى الأولين من قوله ما هذا إلا أساطير الأولين كما سيأتي. وأف اسم فعل بمعنى أتضجر، وتقدم الكلام عليه في سورة الإسراء وفي سورة الأنبياء، وهو هنا مستعمل كناية عن أقل الأذى، فيكون الذين يؤذون والديهم بأكثر من هذا أوغل في العقوق الشنيعة وأحرى بالحكم، بدلالة فحوى الخطاب على ما تقرر في قوله تعالى فلا تقل لهما أف في سورة الإسراء. وقرأ نافع وحفص عن عاصم أف بكسر الفاء منونا، وقرأه ابن كثير وابن عامر ويعقوب أف بفتح الفاء غير منون، وقرأه الباقون أف بكسر الفاء غير منون، وهي لغات ثلاث فيه. واعلم أن في قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما محسن الاتزان، فإنه بوزن مصراع من الرمل عروضه محذوفة وضربه محذوف، وفيه الخبن والقبض، ويزاد فيه الكف على قراءة غير نافع وحفص، والاستفهام في أتعدانني أن أخرج إنكار وتعجب، والإخراج البعث بعد الموت، وجعلت جملة الحال وهي وقد خلت القرون من قبلي قيدا لمنتهى الإنكار، أي كيف يكون ذلك في حال مضي القرون، والقرون جمع قرن وهو الأمة التي تقارب زمان حياتها، وفي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الحديث، وقال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، والمعنى أنه أحال أن يخرج هو من الأرض بعد الموت، وقد مضت أمم كثيرة وطال عليها الزمن فلم يخرج منهم أحد، وهذا من سوء فهمه في معنى البعث أو من المغالطة في الاحتجاج، لأن وعد البعث لم ينقض بزمن معين ولا أنه يقع في هذا العالم. وقرأ الجمهور أتعذانني بنونين مفككين، وقرأه هشام على ابن عامر بإدغام النونين، ومعنى يستغيثان الله يطلبان الغوث من الله، أي يطلبان من الله الغوث بأن يهديه، فالمعنى يستغيثان الله له، وليست جملة ويلك آمن بيانا لمعنى استغاثتهما، ولكنها مقول قول محذوف يدل عليه معنى الجملة. وكلمة ويلك كلمة تهديد وتخويف، والويل الشر، وأصل ويلك ويل لك، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فلما كثر استعماله وأرادوا اختصاره حذفوا اللام ووصلوا كاف الخطاب بكلمة ويل ونصبوه على النزع الخافض. وفعل آمن منزل منزلة اللازم، أي اتصف بالإيمان وهو دعوة الإسلام، وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالإيمان وتعريض له بالتهديد من أن يحق عليه وعد الله. والأساطير جمع أسطورة وهي القصة، وغلب إطلاقها على القصة الباطلة أو المكذوبة، كما يقال خرافة، وتقدم في قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين في سورة النحل، وفي قوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها في سورة الفرقان. قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يجوز أن يكون اسم الإشارة مشيرا إلى الذي قال لديه هذه المقالة، لما علمت أن المراد به فريق، فجاءت الإشارة إليه باسم إشارة الجماعة بتأويل الفريق. ويجوز أن يكون أولئك إشارة إلى الأولين من قوله فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، وهم الذين روي أن ابن أبي بكر ذكرهم حين قال فأين عبد الله بن جدعان وأين عثمان بن عمرو ومشايخ قريش كما تقدم آنفا. واستحضار هذا الفريق بطريق اسم الإشارة لزيادة تمييز حالهم العجيبة. وتعريف القول تعريف العهد، وهو قول معهود عند المسلمين لما تكرر في القرآن من التعبير عنه بالقول في نحو آية قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، ونحو قوله أفمن حق عليه كلمة العذاب فإن الكلمة قول، ونحو قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الآية. وإطلاقه في هذه الآيات رشيق لصروحية، وإقحام كانوا خاسرين دون أن يقال إنهم خاسرون للإشارة إلى أن خسرانهم محقق فكني عن ذلك بجعلهم كائنين فيه، وتأكيد الكلام بحرف إن لأنهم يظنون أن ما حصل لهم في الدنيا من التمتع بالطيبات فوزا ليس بعده نكد، لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء، فشبهت حالة ظنهم هذا بحال التاجر الذي قل ربحه من تجارته فكان أمره خسرا. وقد تقدم غير مرة منها قوله تعالى فما ربحت تجارتهم في البقرة. وإيراد فعل الكون بقوله كانوا خاسرين دون الاقتصار على خاسرين، لأن كان تدل على أن الخسارة متمكنة فيهم. قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. عطف على الكلام السابق من قوله أولئك الذين يتقبل عنهم ثم قوله أولئك الذين حق عليهم القول إلى آخره. وتنوين كل تنوين عوض عما تضاف إليه كل، وهو مقدر يعلم من السياق، أي ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع بين الكفر والعقوق درجات، أي مراتب من التفاوت في الخير بالنسبة لأهل جزاء الخير وهم المؤمنون، ودركات في الشر لأهل الكفر. والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب، لأن الدرجة مرتبة في العلو وهو علو اعتباري إنما يناسب مراتب الخير، وأما المرتبة السفلى فهي الدركة، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ووجه التغليظ التنويه بشأن أهل الخير، ومن في قوله مما عملوا تبعيضية، والمراد بما عملوا جزاء ما عملوا فيقدر مضاف، والدرجات مراتب الأعمال في الخير، وضده التي يكون الجزاء على وفقها. ويجوز كون من ابتدائية، وما عملوا نفس العمل فلا يقدر مضاف، والدرجات هي مراتب الجزاء التي تكون على حسب الأعمال، ومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله، وهي تتفاوت بالكثرة وبالسبق وبالخصوص. فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر البعث ثم أسلم بعد ذلك، قد يكون هو دون درجات الذي بادر بالإسلام وبر والديه وما يعقبه إسلامه من العمل الصالح، وكل ذلك على حسب الدرجات. وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله، وقوله بعده ولنوفيهم أعمالهم هو علة لمحذوف دل عليه الكلام، وتقديره قدرنا جزاءهم على مقادير درجاتهم لنوفيهم جزاء أعمالهم، أي نجازيهم تاما وافيا لا غمن فيه. وقرأ الجمهور ولنوفيهم بنون العظمة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وهشام عن ابن عامر ويعقوب بالتحتية، مرادا به العودة إلى الله تعالى، لأنه معلوم من المقام. وجملة وهم لا يظلمون احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين، وهو الفريق المستحق للعقوبة، لئلا يحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد مما تقتضيه أعمالهم. قال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. انتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافره، وذلك زائد على الوعيد المتقدم المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين المسلمين. فالجملة معطوفة على جملة والذي قال لوالديه أف لكم الآيات، والكلام مقول قول محذوف تقديره ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار أذهبتم طيباتكم. ومناسبة ذكره هنا أنه تقرير لمعنى لا يظلمون، أي لا يظلمون في جزاء الآخرة، مع أننا أنعمنا عليهم في الدنيا، ولو شئنا لعجلنا لهم الجزاء على كفرهم من الحياة الدنيا، ولكن الله لم يحرمهم من النعمة في الحياة الدنيا، فإن نعمة الكافر في الدنيا نعمة عند المحققين من المتكلمين. وعن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا، وتؤول بأنه خلاف لفظي، أي باعتبار أن عاقبتها سيئة، ونعمة الله في الدنيا معاملة بفضل الربوبية، وجزاؤهم على أعمالهم في الآخرة معاملة بعدل الإلهية والحكمة. وانتصب يوم يعرض على الظرفية لفعل القول المحذوف، والعرض تقدم في قوله أولئك يعرضون على ربهم في سورة هود، وقوله أنه يعرضون عليها في سورة غافر، وفي قوله وتراهم يعرضون عليها في سورة الشورى. وإذهاب الطيبات مستعار لمفارقتها، كما أن إذهاب المرء إبعاد له عن مكانه له، والذهاب المبارحة، والمعنى استوفيتم ما لكم من الطيبات بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها، فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة، وهو اعتذار اعذار لهم وتقرير لكونهم لا يظلمون، فرتب عليه قوله فاليوم تجزون عذاب الهون، فالفاء فصيحة والتقدير إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيء أعمالكم، وليست الفاء للتفريع ولا للتسبب، وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك، وإن كان الزهد في الاعتناء بذلك أرفع درجة، وهي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة من أصحابه. وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لأنا أعلم بخفض العيش، ولو شئت لجعلت أكبادا وصلائق وصنابا وكراكر وأسنمة، ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإنما أراد عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع في التفريط ويؤاخذ عليه. وذكر ابن عطية أن عمر حين دخل الشام قدم إليه خالد بن الوليد، قدم إليه طعاما طيبا، فقال عمر: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير؟ فقال خالد: لهم الجنة. فبكى عمر وقال: لئن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. والهون الهوان، وهو الذل، وإضافة عذاب إلى الهون مع إضافة الموصوف إلى الصفة، والباء في قوله بما كنتم تستكبرون للسببية، وهي متعلقة بفعل تجزون والمراد بالاستكبار الاستكبار على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قبول التوحيد، والفسوق الخروج عن الدين وعن الحق. وقد يأخذ المسلم بحظ من هذين الجرمين، فيكون له حظ من جزائهما الذي لقيه الكافرون، وذلك مبين في أحكام الدين. والفسوق هنا الشرك. وقرأ الجمهور أذهبتم بهمزة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبيخ، وقرأه ابن كثير أأذهبتم بهمزتين على الاستفهام التوبيخي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.